من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا زفت زوجته إلى زوجها فعليه أن يقدم لها وصية ينصحها فيها بالطاعة وحسن المعاشرة، وكذلك أمها. ولذلك قال سيدنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه: من زوج كريمته لفاسق فقد قطع رحمها. اما الحسن رضي الله عنه فيقول: لا تزوج بنتك الا لتقي، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. فمن الذي وصى حواء بحسن المعاشرة لآدم؟ انه الله. ومن الذي علم آدم سنن الاخلاق الزوجية الكريمة؟ انه الله. ولذلك ما زال يرن في اذني صوت هذه السيدة العربية التي وصت بنتها ليلة زفافها بتلك الوصية الحكيمة البليغة المؤثرة الموجزة ايجازا عزيزا، لكنها احتوت على معنى كريم وعال لا يشق له غبار. اسمع اليها. قالت الام لابنتها ليلة زفافها: يا ابنتي كوني لزوجك ارضا يكن لك سماء، وكوني له امة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. اسمعوا الوصايا العشر، اسمعوها. ان نساءنا في ذلك العصر اذا قدمنا الوصية لبناتهن فان وصاياهن مفسدات. يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربات، العار ولا قعدة الراجل في الدار، قصقص صيرك لا يلف بغيرك. وصايا ما رواها ابو هريرة وما رواها ابن عمر، انما روتها الشياطين. اسمعوا الى الوصايا العشر التي قدمتها سيدة الى ابنتها. قالت لها: اما الاولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، واما الثالثة والرابعة فتفقدي مراضع عينيه وانفه فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. اما الخامسة والسادسة فتفقدي اوقات طعامه ومنامه، فان شدة الجوع ملهبة وتمغيص المنام مغضبة. اما السابعة والثامنة فالاحتراس لماله وحسن الارعاء لخدمه وعياله، واما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا ولا تعصي له امرا. انك ان افشيت سره او غرت صدره وان عصيت امره لم تأمني غدره. ثم بعد ذلك قالت لها: يا ابنتي اياك ان تغتمي وتحزني اذا رأيته مسرورا، واياك ان تضحكي وتصري اذا رأيته حزينا. كلمات تسجل بحروف من نور على صفحات من ذهب. ولذلك فإن سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وحتى لا يغضب النساء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الرجال بهن خيرا حتى لا تغضب النساء مني لا يفوتني أن أذيع هذا الحديث الشريف: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه أي لسانها، فإن أنت ذهبت لتقيمه كسرت، وإن أنت تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. ثم اسمع معي إلى ما قاله السيد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا تتزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تتزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، ولكن تزوجوهن لدينهن ولأمة سوداء ذات دين أفضل، لدينهن لأخلاقهن، إن المال زائل وإن الجمال زائل، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الجمال إلى فناء والمال إلى زوال، ولكن لما اختلت المعايير وانتكست الموازين واخضرت القيم رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس من فضة الى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة، ولكن الحق كل الحق ما قاله الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمنا.